الدنيا ورحيم الآخرة. فَأَمَّا سُلَيْمَانَ

نعم يا سيدي نعم. وكنا بكل شيء عالمين. نعم. هنعلم الغيوب. يفتح عليك ما يقويك حاجة عظيمة قوي قوي قوي ولا قوي قوي قوي ما يفتح عليك ما شاء الله. وكنا بكل شيء إن عالمين. نعم كنا نعم يا سيدي نعم. الله يديك الصحة الله يعافيك. ومن الشياطين من يغوصون له ويعملون عملا دون ذلك وكن الله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. وافتح عليك يا سيدي. بارك فيك ان شاء الله يقنع اياك القوة. طب ليش عم موجود ما نحتاج وكنا بكل شيء هذا خير كثير. ومن الشياطين من يغوصون له ويعملون عملا دون ذلك نعم يا أخويا نعم. وكن Oh. الله الله الله صلوات الله وسلامه عليه. الله الله الله الله أكبر. فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر. نعم يا اخوي نعم نكشف عنه كل سوء. الله الله الله الله الله الله كل صح يعني. الله الله لا إله إلا الله. استجبنا له فكشفنا ما به من الضر. وآتيناه أهله ومثلهم معهم الله الله الله الله الله الله بيش يا اخي سبحانك كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين وكذلك ننجي المؤمنين فنادى في الظلمات ما يفتح عليكم الله، ما يديك الصحة والقوة. وقالك إني كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجيناه من الغم. وكذلك ننجي المؤمنين. ربنا ينجينا. جميل.

يا ليلة ما وعدوني كلام يا قرآن كلام حق كلام حق نعم نعم وكل فيها خالدون نعم لهم فيها زفير وهم فيها لا يسمعون يا رب فتحك الذي لا ينكشف يا ستار إما الذين سبقت لهم من الحسنى أولئك عنا مبعدون لا يسمعون حسيسها يا سلام رضي الله عنه محفوظين ان شاء الله جميعا ان شاء الله جميعا وهم في بشتات انفسهم خالدون اكرمنا جميعا الله الله الله الله الله فتح عليك يا شيخ لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم هذا يومكم الذي كنتم توعدون نعم سيدي نعم نفتح عليك ويقويك إن الذي سبقت لهم من الحسن أولئك عنهم مبعدون لا يسمعون حسيسها سبقت لهم في رعاية الله وفي سنف الله وهم في مستقر أنفسهم خالدون نعم لا يتحرك ما يخويك يا حجة لا يحزنهم الفزع الأكبر نعم وتتلقيهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون نعمة البشرى يا أخي الله نعمة البشرى إن الذين سبقت لهم من الحسن أولئك عنا مبعدون الله رضي الله عنهم يا أخي. لا يسمعون خسيسا وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون. لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم. الله الله الله الله الله. هذا يومكم الذي كنتم توعدون. هات يا اخينا الذين سبقت لهم من الحسنى. من الذين سبقت لهم وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون. لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم البشرى. يا نعم البشرى أستاذ. لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي الله أكبر يا مولانا. الله الله الله الله الله ما شاء الله ما شاء الله. يوم نطوي السماء

فأمسككم بالحق قرب احكم بالحق ورق الله.